عبرانيين فصل 2. عشان ده واجب نخط بالنا ونتابع عديل الكلام السمعناه عشان ما ننسوه ونمرقوا من الدرب العديل. نعرفوا كدر الكلام الملائكة الله بلغوه حق، وأي نادم الخالفة أو أبا يجيب في نفسه العقاب الواجب ليه. وكيف أنهنا ننجو كما نتابع عديل كلام هنا النجاة المهمة دي؟ الأول بلقاها هو ربنا، والشهود السمع كلامه أكدوه لنا، والله كل شهد ليا بعلامات وعجائب ومعجزات شكشك، وبالقدرة اللي هو أنطاها للناس بالروح القدس حسب مراداته. الآخرة الله ما خطاها تحت سلطة الملائكة، لكن في مكان واحد الكتاب بيقول شنو الإنسان وما لا تفكر فوقه، وبني آدم هو شنو وما لا تهم بيه. انت نزلت وخطيت تحت من الملائكة لمدة قصيرة، وبعد ده أنطيت عظمة وشرف وخطيت كل شيء تحت سلطته، وكان هو خط كل شيء تحت سلطته، بتان ما فضل شيء الما تحت سلطته. وحاليا ما نشوف كل شيء تحت سلطته، لكن أن نشوفه هو عيسى، وعيسى ده الله نزل تحت من الملائكة لمدة قصيرة، وبعد ده الله أنطاه عظمة وشرف بسبب تعبه وموته، عشان برحمة الله عيسى ضاق الموت في شان كل الناس. الله الخلق كل شيء، وفي شانه كل شيء موجود، دور ناس كثيرين يبقوا عياله ويدخلوا في مجده، وعشان ده الله سوى الشيء موافق لهم، وهو رسل النادم اللي يفتح لهم درب النجاة، وجعل لي التعب، وبتعب ده هو بقي المنجي الكامل، عشان اللي يخصص الناس لله، والناس اللي بقوا مخصصين لله كلهم عندهم أبو واحد. عشان ده عيسى أكد كدرهم من أخوانه، هو بقول أنا نبلغ لإخواني كدر أنت الله ونحمدك في أسط الجماعة، وهو بقول لله أنا نتوكل عليك، وبقول داهوني أنا مع الناس اللي الله جعلهم عيالي. العيال دول كلهم بشر، وعشان ده عيسى كله بقي بشر مثلهم، وبقي مثلهم عشان بموته هو يبطل قدرة إبليس اللي عنده قدرة فوق الموت. وبدأ عيسى حرراهم لكل الناس الخايفين من الموت وعايشين طول حياتهم مثل عبيد بسبب خوفهم. أكيد هو ما جاء عشان يساعد الملائكة، لكن عشان يساعد عيال إبراهيم، وبسبب ده لابد يبقى مثل أخوانه في كل شيء، ويبقى لهم راجل الدين الكبير الرحيم الأمين، ويخدم لله ويكفر ذنوب الشعب. هو ذات تعب وقعد تحت التجربة، وعشان ده هو كل يقدر يساعد الناس القاعدين تحت التجربة.